بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من سلسلة دروسنا في شرح أصل الدين أو أمر الدين، هذا الأمر العظيم وهو بيان التوحيد الخالص. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالتوحيد الخالص من كل شرك، وأن يجعلنا ممن يحققون التوحيد، وممن يؤصلون مسائل التوحيد، وممن يدعون للتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة 12، ولزلنا مع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، وسنتكلم عن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. الذبح عبادة معروفة صفتها وكيفيتها، وقد جعل الله عز وجل العبادة كلها له، فقال سبحانه: وأنا ربكم فاعبدوني، وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس: وحدوا ربكم. فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى، والذبح عبادة جعله الله رب العالمين سبحانه في أوقات معلومة وأزمنة معلومة وأمكنة معلومة وأوقات مخصوصة من مناسك ومشاعر، جعل الله رب العالمين الذبح له وحده. فقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله جل شأنه وتعالى سلطانه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك أي الذبح، ولذلك فسر جماعة من السلف كمجاهد وغيره كمجاهد وغيره أنها الذبح، والذبح في الحج والعمرة هو الهدي، وهذا ذبح أو الذبيحة هذه والنسيكة معينة بالهدي، وإلا فباب الذبح كما قلنا عبادة شرعها الله رب العالمين في أوقات معلومة وأماكن مخصوصة. فالله عز وجل أمرنا أن يكون النسك له وحده لا شريك له، قال: وبذلك أمرت. إذن أمرنا أن نذبح له وحده سبحانه وتعالى. وقال جل شأنه في كتابه سبحانه وبحمده: إنا أعطيناك الكوثر، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وهي الحوض وكل ما أتيه من خير صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر أي لربك، والنحر هنا بمعنى الذبح في مسماه العام. وقد قال كما روى الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي، قال أن هذه السورة وهذه الآية إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال: إن ناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فإذا أعطيناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي. فالذبح والنحر أي ذبح بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم لا يكون هذا الذبح وهذه النسيكة إلا لله جل شأنه. فصل لربك وانحر، أي انحر لربك. ولاحظوا ما ذكر الربوبية، وهذه فيها فائدة في القصد والأم، يعني أنت تصلي لربك أي الخالق، من معاني الربوبية الخلق، ومن معاني الربوبية الطاعة والاستجابة، فالرب هو السيد المطاع المالك المدبر المصلح. فهذه فيها إشعار أن هذا هو المستحق أن يعبد، فيها دلالة وعلامة أن الصلاة يتوجه بها للرب المستحق أن يعبد، للذي له الخلق والأمر والنهي والطاعة والخير سبحانه وبحمده بيده الخير. فصل لربك وانحر لربك. ولذلك كان زيد بن عمرو بن نفيل يربط بين هذين المعنيين. زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى من الحنفاء الموحدين في الجاهلية، لما من الله عز وجل عليه وفتح قفل قلبه للتوحيد أدرك كثيرا من المعاني بفطرته، كثير من أصول التوحيد التي يعذر فيها من يعذر من جاءهم كتاب ونبي يذكرهم، وأنزل الله لهم رسالة وكتابا وجاءهم نبي يذكرهم التوحيد ويذكرهم الميثاق الأول ويذكرهم يعذرونهم. زيد بن عمرو بن نفيل أدرك كثير من هذه المعاني التي جهلها هؤلاء المنتسبين للإسلام ممن يذبحون لغير الله ونحو ذلك. ومن ذلك أنه كما جاء في صحيح البخاري، وهذا من مفاريد البخاري، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم. ماذا يقول لهم في قضية نريد نربط بين دلالة قوله تعالى فصل لربك وانحر لربك، يعني في الربط بين ماذا؟ بين استحقاق الفاعل الذي له أفعال ربوبية وهو ربنا سبحانه، استحقاق العبادة، ذلكم ربك ذلكم الله ربكم فاعبدوه فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. واضح؟ فاستحقاق العبادة للرب سبحانه، نريد نربط في هذا المعنى. فزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ورحمه يقول لقومه الشاة خلقها الله، الشاة ماذا؟ خلقها الله. وأنت هذا فعل من أفعال الربوبية، وأنزل لها من السماء ماء أو الماء، وأنبت لها من الأرض. شوف هذه كلها أفعال الربوبية، هم يقرون بها أن الخالق والمنزل للمطر والمنبت للنبات والله. قال ثم تذبحونها على غير اسم الله، ويقول لهم ذلك إنكارا لذلك قال وإعظاما له. وصدق رحمه الله، الشاة خلقها الله عز وجل، بهيمة الأنعام كلها، بهيمة الأنعام كلها خلقها الله عز وجل، وأنزل لها من السماء ماء، وأنبت لها الأرض، وأجرى الدماء في عروقها، ورزقها الطعام وسوغه وجعل له مخرجا، وأنبت لحمها وشحمها سبحانه بحمده، له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كيف تذبح على غير اسمه؟ كيف يهل بها لغير الله؟ إنه الشرك، إنه اللؤم، إنه الكنود من ابن آدم، إنه الجحود من ابن آدم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن الذبح أي ذبح بهيمة الأنعام يكون هذا الذبح أي صفته خالصا صافيا من كدر الشرك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني في نسيكة الهدي في الحج، وهذا في كل عبا في كل أنواع ما شرع الله من مما يذبح. فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقرأ بعض التابعين وهي قراءة مشهورة، فاذكروا اسم الله عليها صوافي صوافية، يعني بالياء مفتوحة، والمعنى صوافية أي صافية خالصة كما فسر جماعة من السلف، خالصة من الشرك، خالصة لله، ألا لله الدين الخالص سبحانه وتعالى. فأنت في الذبح بين أمرين، وهنا انتبه معي بارك الله فيك. الأمر الأول في تحقيق الذبح الخالص لله عز وجل وتحقيق التوحيد الخالص في الذبح لله، أن يكون أولا أن تذبح على اسم الله تبارك وتعالى، تقول بسم الله كما قال ابن عباس صوافية. ماذا قال؟ قال تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. قد جاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، حديث جابر رضي الله عنه، أنك تقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك، منك يعني أنت رزقتني أعطيتني، لأن الله عز وجل هو الواهب هو المعطي هو المنعم سبحانه وبحمده، وإليك اللهم منك ولك. واضح؟ فهو منك خلقا ومنك رزقا ومنك فضلا ومنك عطاء ومنا، ولك تعبدا وتحنفا وخضوعا وتوحيدا وإخلاصا لك وحدك لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عفوا لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الأمر الأول في تحقيق التوحيد، توحيد رب العالمين، وأنت تذبح أخي المسلم وأختي المسلمة، وأنت يا من زلت بك الطريق عن طريق التوحيد، أو زلت بك القدم عن سبيل التوحيد لتوبهات تلقى إليك، اعلم أن الذبح الخالص لله من الشرك يتحقق بأمرين. الأمر الأول أن تذكر اسم الله عز وجل فتقول بسم الله، فلا تذكر اسم غيره من المعظمين والطواغيت ونحوهم فتقول بسم الله. وقد وجد في المشركين من اليهود والنصارى ونحوهم من يذكر غير اسم الله تبارك وتعالى في الذبح، ولذلك مما حرم الله عز وجل علينا ما أهل به لغير الله، أو ما أهل لغير الله به في آيتين. ما معنى الإهلال؟ الإهلال هو رفع الصوت، واضح، يعني فيه ذكر، هذا أحد وجوه تفسير وما أهل به لغير الله، أنه ما سمي عليه غير الله عز وجل. وهذه التسمية بأن يقول كما قال الزهري فيما رواه عبد الرزاق في تفسيره، قال الإهلال أن يقول باسم المسيح كما يقول النصارى نسأل الله العافية، وذكر هذا أيضا نحو منه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أن هذا من الذبائح التي هي ذبائح المشركين، أنهم ماذا؟ يسمون غير اسم الله عز وجل، فيقولون باسم المسيح، باسم جرجس، باسم الكنيسة أو غير ذلك من معظميهم، وكذلك إذا ذكروا أسماء طواغيتهم، فإن هذا كله مما أهل به لغير الله، وهو من الشرك الأكبر، أي فاعله إن كان ينتسب للإسلام فهو مشرك كافر إذا سمى على الذبيحة غير اسم الله تعالى، وفي تلازم بينها وبين التقرب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، قال ما أهل للطواغيت كلها، يعني ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى. طبعا هذا فيه خلاف في مسألة إذا ذكروا اسم الله لمسألة أخرى يعني فرعية، لكن أصل الذبح أنه ذبح ليس لله، وأنه ذبح شركي كفري، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأمر الأول أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، فلا يذكر اسم غيره من المعظمين ومن المعبودين ومن الطواغيت، فإن ذلك أي إذا حصل إهلال وذكر لغير اسم الله على الذبح فإن ذلك من جملة الشرك الأكبر، أسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني في تحقيق التوحيد في الذبح لله تبارك وتعالى أنه يتوجه بالذبح لله، يعني يكون قصده من الذبح وجه الله سبحانه وتعالى، قصده من الذبح أن هذا ذبح لله تبارك وتعالى، يرجو بذلك ثوابا، حاجة، قضاء حاجة، قضاء بركة في الدنيا أو في الآخرة، المهم يكون التوجه بالذبيحة لله. وقد يجتمع له مقاصد، أنه يذبح مثلا بنية الصدقة، بنية مثلا دفع البلاء، هذا بحث آخر. لكن الذبح واقع لله عز وجل، عنده مريض وذبح، عنده كذا، شكرا لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أو إطعاما للحم زاره ضيف أو نحو ذلك. فهذا الذبح وضع يكون لله عز وجل متوجها به له وحده لا شريك له. أما إذا ذبح ولو ذكر اسم الله، ممكن يقول بسم الله، لكن يكون القصد والأم والوجهة للأصنام، للأوثان، للقبور، للقباب، للأضرحة، للطواغيت، للأوثان، فإن هذا من الشرك الأكبر. من ذبح ذبيحة وألقاها وقدمها لوثن من الأوثان أو طاغوت يعبد من الطواغيت، فهذا مشرك كافر بالله تبارك وتعالى، أشرك في الذبح ولم ونقض التوحيد. المأمور به في الذبح أن يتوجه، أي تقدم وتلقى هذه الذبيحة تكون لله عز وجل. فإذا هو قدمها ولو على سبيل النذر، وسيأتي معنا باب في النذر، أنه بعضهم ينذر بالذبح عند الأوثان، يقول لك إن وقع لي كذا، ممكن يعلق حتى بفعل الله، يقول لك مثلا إن شفى الله مريضي ذبحت للبدوي، ذبحت للحسين، ذبحت لعبد القادر بقرة أو غنما أو نحو ذلك. أو مثلا ممكن يهل بها، يقصد بها يعني يأخذ شاة ويقول هذه الشاة تسبل وتجعل لسيدي فلان من الأوثان، سيد الولي الفلاني أو القبة العلانية، هذا كله من الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في الذبح أن نتوجه إليه. لذلك هو لما تتأمل في القرآن الذبح قارين الصلاة، قل إن صلاتي، هاي الصلاة تكلمنا بالصلاة العمل الظاهر تكون لله، توجه بالركوع بالسجود يكون لله وحده، ونسكي هذا الذبح، فصلي لربك هذه الصلاة، وانحر. فشوف القران بين الصلاة والذبح هذا عظيم في كتاب الله. ولذلك قال، وهذا أثر احتج به أبو عبيد في كتاب الإيمان، ذكرناه من قبل وإن كان بإسناده ما يعني إسناده لا يصح، لكن معناه صحيح، والبربهاري احتج به أيضا رحمه الله في شرح السنة، في قوله تبارك وتعالى، في قوله رضي الله عنه، قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يبلغ بعبد كفر أو شرك حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله. هذه الثلاث أبواب، من أبواب الشرك لله تبارك وتعالى، منها الذبح لغير الله. فالذبح لغير الله كيف يقع؟ يقع إما بذكر غير اسم الله كما قدمنا من قبل، يقول باسم المسيح، باسم فلان، باسم كذا من المعبودات والطواغيت، أو يتوجه بالذبيحة ويقدمها، ويقدمها لقبر من القبور. وقد يجمع مع هذا التقديم، وهذا الحاصل الغالب، حتى لا نتكلم عن صور تجريدية ذهنية فحسب، لا، الواقع أن التقديم يكون مرفق بحالة عند المقدم أنه يرجو بركة المكان، بركة الولي، أن يرفع حاجته إلى الله، أن يقضي حاجته، أن يكشف كربته، أن يشفي مريضه، أن ممكن يكون باب الشكر لدفع البلاء ونحو ذلك. وممكن يذبح ليتقي شره، كمن يذبح للجن، كمن يذبح للجن. ولذلك في الحديث، حديث الزهري المرسل وفي إسناده متروك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجن. ذبائح الجن هذه تكلم عليها أبو عبيد في غريب الحديث، وقال رحمه الله ما معنى، وإن كان هذا الحديث لا يصح إسناده، لكن المعنى نهى عن ذبائح الجن. ما معنى ذبائح الجن؟ كانت موجودة هذه صورة الذبح للجن أو ذبائح الجن كانت موجودة. هو أبو عبيد فسر تفسير فقال رحمة الله عليه في غريب الحديث، قال: وذبائح الجن أن تشترى الدار أو تستخرج العين وما أشبه ذلك، يعني إنسان يحدث له نوع من الرزق، يرزقه الله بيتا أو نحو ذلك، فتذبح لها ذبيحة، يعني يذبح واشترى دار جديدة يذبح ذبيحة للطيرة. يعني ماذا؟ من باب يخشى العين، يخشى البلاء، فيذبح للطيرة. قال: وهذا التفسير في الحديث ومعناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها من الجن يؤذيهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه. إذن الآن فهمنا ذبائح الجن، هذه ذبائح الجن صورتها إنسان يشتري بيت، يشتري دار، يشتري سيارة، أي شيء مما من العين من الأعيان أو شيء مما يرزقه الله تبارك وتعالى، فيذبح ذبيحة. ما هي الذبيحة اللي ليش ذبحها؟ المناسبة ما هي؟ قال أبو عبيد رحمه الله أنه كان يذبحون يخافون إذا لم يذبحوا ويطعموا أن يصيبهم الجن بشيء، يعني يكون من باب دفع بلاء الجن. وهذا إذا زدنا له مسألة مهمة، أنه إذا ذبح للجن قدم لهم الذبيحة، قدمها للجن، وضع ذبح ذبيحة قدمها للجن، ألقاها للجن أو أوليائهم من الكهان والسحار ونحو ذلك، هذا يقع كثير. يقول قرب قريب شخص يذهب إلى كاهن أو ساحر ويقول له: طيب أنت لابد تذبح كذا وذكر من الماعز أسود أو نحو ذلك، يصف له أوصاف يذبح ليقربها إلى وليه، إلى ولي الكاهن من الجن، كي لا يصيبه بالأذى أو كي يرفع عنه الأذى أو كي لا يوقع عليه الأذى. هذا كله من الشرك الأكبر، أسأل الله السلامة والعافية. لذلك الذبح للجن ما معناه؟ معناه يذبح لهم ويقدم لهم ذبيحة كي يتقي بلاءهم، كي يتقي أذاهم، كي يتقي أن يمسوه بشيء ونحو ذلك. طبعا هذا التقديم وهذا الذبح شرك أكبر، لأن الذبح لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى، فهو عبادة كالصلاة. يعني مثل من يركع للجن كي لا يؤذوه، كذلك من يذبح للجن كي لا يؤذوه، نفس الباب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، الله المستحق سبحانه أن يذبح له وحده، فصل لربك وانحر، أي لربك سبحانه وبحمده. فلذلك نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مسلم رواه أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله تبارك وتعالى هذا ملعون بلعنة الله له سبحانه وتعالى، لأن كل مشرك ملعون إذا مات على شركه خاصة، فإنه هو إذا كان حيا مستحق للعن. أما إذا مات حقت عليه اللعنة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، واضح، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالذي يموت على الكفر هذا ملعون بلعنة الله حقت عليه اللعنة، لكن ما دام حي يستحق اللعن وواقع في لعنة الله تعالى والله يلعن. ومن ما الأشياء اللي تبين لك خطر هذا الأمر في نبأ من قبلنا، ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتاب الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ورحمه الله تعالى في أثر سلمان الفارسي، قال رضي الله عنه: دخل رجل الجنة في ذباب. وانتبه معي جيدا، هذا الأثر فيه عبرة. قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف ذلك؟ قال رضي الله عنه: مر رجلان على قوم لهم صنم، في بعض الروايات قد عكفوا على صنم لهم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا، وفي بعض الروايات لا يمر علينا اليوم أحد، هكذا قالوا، إلا قدم له شيئا. نعم، تصحيح الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جزاكم الله خير. نعم، الأولى في الكاتمين لما أنزل الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. وبعد: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله. نسأل الله العافية. طيب نواصل. قلت: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، مر رجلان على قوم كما قال سلمان قد عكفوا رضي الله عنه يقول على صنم الله، ماذا قالوا؟ قالوا لا يمر اليوم أحد إلا قدم شيئا. لاحظت؟ فقالوا فمر بهم رجلان فقالوا لأحدهما قرب، يعني قرب لهذا الوثن أو الصنم، وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف قدم شيئا، فأبى قال ليس عندي شيء أقربه، فقالوا قرب له ولو ذبابا. انظر أن عباد الأوثان والأصنام تعظيمهم للفعل لا للمفعول، يعني لا للشيء الذي ينجز، يعني ذباب هذا ما هو شيء، لكن هم ينظرون للفعل، الفعل في تعظيم أنك وقرت هذا حتى ولو بالشيء القليل، فهم يريدون منك الفعل، نفس التقرب ونفس التقديم، هذا الذي يعظمونه كونك تقدم للصنم، هذا محل التعظيم. أما ما تقدمه ذبابة بقرة جمل فيل هذا أمر آخر. فلاحظ أنه عبدة الأوثان قضية الأفعال وتعظيم أصنامهم عندهم هذا شيء عظيم، نقيم الصنم وضع له قيمة، يعني نقرب له. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله. وفي بعض الروايات قال وأيش ذباب، يعني جاءت في ذبابة أيش ذباب، فقدم ذبابا فدخل النار. انتبه، دخل النار. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. سبحان الله. إذن انظر، هم أرادوا منه أن يقرب، أن يقرب، قالوا قرب ولو ذباب، قرب ولو ذباب. وفي رواية قال قدم، عرفت؟ قدم يعني قدم للصنم ذبابا. طبعا هذان الرجلان كانا على الإسلام، هاي العبرة وين؟ وفي الحديث هذا عبر أن هذان الرجلان كانا على الإسلام، لم يكونا كافرين، كانا مسلمين، كما جاء في رواية ابن العربي قال سلمان رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قال وكيف ذاك؟ قال مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا قرب لصنمنا قربانا. لاحظ الروايات قدم قرب، إذن الباب كله في الظاهر، لأن بعض الناس وحتى ممن يدعي من المشيخ يشرح التوحيد يقول لك لو شخص أتى لصنم ببقرة لا يكفر حتى نعلم منه قصد التقرب للصنم. سبحان الله، يعني هذا الكلمة تقريب في لفظ الشرع لا تعني عمل القلب فحسب، والتقريب في تلازم، الإنسان لما يقدم لصنم شيء هذا تقرب، لا نشترط أن نكشف عن قلبه ونقول قصدت القربة أم لا، لا. وإذاك المشركون كانوا يسألون عن الموت الشفاعة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنفس سؤال الشفاعة من الأصنام ومن الأموات ومن الغائبين هو تقرب لهم، هو تقرب لهم. فالشرك والتقرب باب واحد، لذلك قالوا قربا لصنمنا قربانا. فقال كلاهما المسلمين لا نشرك بالله شيئا، قالوا هونوا عليهم الأمر قربوا ما شئتم ولو ذباب. فقال أحدهما لصاحبه ما ترى؟ قال لا نشرك بالله شيئا، فقتل فدخل الجنة. وقال الآخر بيده على وجهه، في بعض الروايات كانت الذبابة في ثوب صاحبه، فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم. انتبه، الفعل الظاهر. ولذلك هذا رد على من يشترط عقيدة القلب في التكفير، الجحود أو الاعتقاد، لأن هذا الرجل يقينا بواقع الحال يريد أن ينجو من القتل، هو ليس في موضع إكراه لأنه يستطيع يرجع، في موضع خوف ووعيد غير نافذ، خيروه، يعني إما أنك تجوز فتقرب، إذا أردت تمر بهذا الطريق قرب للصنم، إذا لا تريد ارجع من حيث أتيت. فهو في موضع تخير، ليس موضع إكراه كما ظن البعض وقال هذا الحديث ضعيف ومشكل ومخالف، لا لا لا، ليس موضع إكراه، بالموضع تخير. ولذلك أراد أن ينجو من القتل. شوف عقيدة قلبه، هو أراد أن ينجو من القتل، وكان يعرف أن هذا شرك. ماذا قال؟ قال كلاهما لا نشرك بالله شيئا، يعرف هذا شرك، إذا يعلم أن هذا شرك، ويريد أن ينجو، لم يقصد الكفر، هذا المقصود. ومع ذلك دخل جهنم. قال فألقاه على الصنم، ألقاه في اليوم الذي يأتي بالذبائح ويلقيها عند الطواغيت أو يذبحها عند الطواغيت في ساحاتهم وبركات الأضرحة وفي قبابهم ونحو ذلك، هذا مشرك بالله. لا تقول ممكن هو ذبح لله عند الصنم، كيف يعني؟ هو أصلا كونه ترك الأمكنة كلها وقصد بابا إلا وفي نفسه شيء من الجاهلية. ولذلك الرجل في حديث ثابت بن الضحاك، لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. شوف تخصيص المكان، النبي سأل عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن من قبل موجود؟ هل فيها عيد زماني أو مكاني يجتمعون فيه من قبل؟ قال لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله تعالى. في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في نفسك شيء من الجاهلية؟ فقال الرجل لا، مع أن الرجل ما كان الذي سيذبح فيه لا في صنم ولا وثن ولا عيد زماني ولا مكان، لكن وخصص هذا الموضع الذي ذكره. فلذلك كون الإنسان يأخذ بقرة أو شاة، انتبهوا يا عقلاء، انتبهوا يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، كون واحد يأخذ شاة ويأخذ بقرة ويذهب إلى الحسين من دون أماكن كلها، نأتي نقول ذبح لله عند الشاذلي، ذبح لله عند الجيلاني، مثل طاف لله عند كولا، يا عباد الله طاف بمكان واحد، يعني لا تجعل الأمور تجردها إلى ذهنيات وتفككها تفكيك هي في الواقع غير موجود، إنما هذا التفكيك في ذهنك. وحقيقة الأمر كما تسمع، ألقاه على الصنم دخل النار، هذا حقيقة الأمر. والرجل يعرف أن هذا شرك، والرجل ما أراد الشرك، كيف وهؤلاء يصرحون ويهلون أن الذبائح سيقت لهذه الأصنام وهذه الأوثان، بل يتفاخرون بكثرة الذبائح عند هذه الأصنام. فلذلك شخص يترك الأماكن كلها إلا هذا التلازم من ضار الباطن، أنه وإن زعم أنه سيذبح لله واختار ذلك المكان الذي نصب فيه وثن، جميع نصب فيه وثن ذهب إليه وشارك أهله وعند الضريح وعند هذا الطاغوت الذي يعبد من دون الله كربلاء أو يذهب إلى البدوي أو يذهب إلى الدسوقي أو يذهب إلى العيدروس أو أي مكان، أو أحمد التيجاني أو أي مكان في الأرض مما نصب فيه وثن يعبد من دون الله، فذهب إليه ويذبح، هذا مشرك بالله، مشرك بالله إذا ذبح عنده، فهمت؟ لأن الذبح كما تقدم قائم على أمرين، ألا الذبح الذي هو لله خالص صافي من الشرك أن يكون التسمية لله فتسمي اسم الله، وأن يكون الوجهة والتقديم والتقرب لله وحده لا شريك له. أما إذا سمى غير الله فهو مشرك كافر، وإذا ذبح وألقى وتقدم وقرب الذبيحة والنسيكة للأوثان فهو مشرك كافر، ولو سمى الله عز وجل، وإذا ذبيحته مشرك إن كان ينتسب للإسلام فلا تؤكل ذبيحته ولا يحل أكلها لأنها مما أهل لغير الله به. وفي تفسير قوله تعالى وما ذبح على النصب، هذا مما حرم، قيل النصب هي الحجارة المعبودة نفسها، قيل لا، الحجارة هذه كانت لا تعبد، وإنما كانت حجارة يضعون يذبحون عليها، وإنما كان يذبحون لها لا للأوثان، نسأل الله السلام العافية. ولذلك لما ذكر ابن إسحاق الأوثان والأصنام قال وكانوا يذبحون عندها وينحرون لها، هذا كان معروف للمشركين أنهم يأتون ويذبحون عند الأوثان عندها، يعني توجها لها ويلقون الذبائح لها ويقصدونها بها، وكل عبادات المشركين قائمة على هذا، على أنهم إذا ذبحوا لأصنامهم وتقربوا لأوثانهم يرجون شفاعتهم ويرجون بركتهم، يعني أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل وبركة شفاعتهم بسؤال الله قضاء حاجاتهم، هكذا يظنون. فأكذب الله هذا الظن وأبطل هذا الظن وسمى هذا الظن شركا. قال ربنا سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون يعني يزعمون ويدعون أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك لما جاءت قصة الغرانيق فرحوا، فرأيتم اللات، هذا اللات رجل صالح، صالح في قومه طبعا ومشرك، لكن كان صالح في قومه يفعل أفعال يعني محاسن أخلاق، إطعام طعام وغير ذلك. أفرأيتم اللات، في قراءة اللات لأنه كان يلد تصويق، والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فجاء وألقى الشيطان: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هنا المشركون فرحوا، لكن الله تبارك وتعالى نسخ وأبطل ورفع ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته سبحانه وتعالى. تلك الغرانيق يعني الملائكة، الملائكة الغرانيق يسمونها الغرانيق العرب، الشيء المرتفع. قال: تلك الغرانيق العلا، يقصدون الملائكة، وإن شفاعتهن لترتجى، يعني تؤمل شفاعتها. ما هي الشفاعة؟ هم أن يسأل الله لك. ولذلك هذا عموم المشركين قديما وحديثا، سواء شرك الكواكب والنجوم النورانيات العلوية كما هو شرك الصابع أو به، وفيهم بعث نبي الله إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه منكرا عليهم ذلك ما في كتاب الله، وإذا يصورون على تلك الكواكب العليا أصنامهم، أو شرك الصالحين كما في قوم نوح عليه الصلاة والسلام ودا نسوا، كل أنواع الشرك قديما وحديثا. أن المشرك لما ينصب واسطة بينه وبين الله، فإذا تقرب للواسطة هو من باب لكي الواسطة تتفعل في ماذا؟ في قضاء حاجاتي، في سؤال الله أن يقضي حاجاتي، في سؤال الله أن يعطيه منا، في سؤال الله وتتشفع عند الله في أن تحقق مطلوبه. فلذلك مشركي زماننا زادوا على شرك الأوائل. كيف؟ في باب الذبح، أنهم يذبحون للأصنام أو للأوثان أو للقبور لنفسها، لأنهم يعني مشركوا زماننا يعني مما تراه من قصائدهم وأورادهم وحالهم أنهم يطلبون من صاحب القبر، وإن كان يتظاهرون أنهم يطلبون بهم بواسطتهم، وهو الشرك أيضا شرك أكبر، لكن هم يقولون نحن نطلب منهم، الواقع تجدهم يطلبون منهم. وإذا تقربوا بالذبح والنذر نحو ذلك فإنما يريدون هم أن يفعلوا. يعني كثير منهم يظن أن هذا الولي يتصرف في الكون، أن الله عز وجل أعطاه، يسميها كرامة، هو أنه يعطاه قوة أن يتصرف في الكون وأنه يقضي الحاجات، فبالتالي يعطيه ويتقرب إليه، وكلما عظمه وفخمه بالذبائح والنسائك كان ذلك سببا أن يعطيه مناه ومراده. تبا لهذا الظن، وتبا وتف وأف لهذا الظن الكاذب، وهذا الظن من المشركين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص، اللهم ارزقنا التوحيد الخالص، اللهم احينا على التوحيد الخالص وتوفنا على التوحيد الخالص، وابعثنا في زمرة الموحدين يا رب العالمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالتوحيد الخالص، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. ومما يضاف في هذا الباب وقد أنسيت أن أذكره، قدر الله وما شاء فعل، أن الشرع سد الباب والذريعة لوقوع الذبح لغير الله تعالى أو تقربا لغير الله تعالى. ومن صور ذلك أو أمثلة ذلك ما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. والعقر كما فسره عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، أي عند قبر الميت بعد موته يأتون فيعقرون في عند قبره بقرة أو شياه، ويطعمون كما كان في حياته، يطعمون الأضياف ونحو ذلك. ولذلك قال قائلهم: عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله. وهذا من فعل أهل الجاهلية التي منعت في الإسلام. ولذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله تعالى في السنن باب كراهية الذبح عند القبر. ونقل المروذي أنه من أفعال الجاهلية، يعني الإمام أحمد، أنه من أفعال الجاهلية، وأنكره أبو عبد الله إنكارا شديدا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا، فنهى عليه السلام عن ذلك. وهذا من صور التي نهت الشريعة فيها عن الذبح عند القبور من باب سد الذريعة لوقوع الذبح تقربا لأصحابها كما حصل في من تأخر. ومما قطعت به الشريعة أيضا ومنعته وحرمته هو الذبح رياء وسمعة، وهذا من أنواع الشرك، ذبح رياء وسمعة، المباهات لتكثير الذبائح ونحو ذلك، كما يذبح عند المفاخرة ونحو ذلك. وبعضهم فسر به حديث لا عقر في الإسلام كيحيى بن معين رحمه الله تعالى، فإنه فسره بهذا الباب. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن هذا من أنواع ما أهل لغير الله به، أي الذبح مباهاتا ومفاخرة. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خيراً.